لهذه النصرة الكبيرة في رحيم الشريف. وهذا لابد أن يعلم الجميع، كل إنسان يأتي عليه الخير أن يرحل من على ظهر الأرض. فإذا دخلت المقاصد الزائد لابد أن يأتي عليك لن تدخل فلا تعود إلى البيت. وإن حملت عملت جنازة على أعناقك يوما لابد أن يأتي عليك لن تكن أنت فيه المحمول على الأعناق. وإن كنت مريضا يوما فلابد أن يأتي عليك يوم أنت تزار فيه. وإن أنت الميت لابد أن يأتي عليك يوم أنت تغسل فيه على حسب الأمر. أخذ الإيمان والإسلام عن الكتاب ما علم الأعلام التلاوة وقارئ الإذاعة والموسيقى العربي المقيم بالمعالي الجزئية في المحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد الصابر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يستجيب لي ولحل راسكم أسلم. يلا شوف محمود Oh, ثابت Yeah. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا حبيبي اللهم صل عليه صل عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يا محمد يا محمد Get out of my mind. All right. الله يكرمك يا مولانا. الله عليك يا الله يا مولانا. كل ايه الشكر والتقدير وعيدكم في رعاية الله وعبده والسلام عليكم ورحمة الله.